ibraahim aabihiiba aazar lagu sheegay liabiihi aazara waxay u badan yihiin aazarkan inuu laqbi ahaa naanaystiisa inuu ahaa magiciisana taarix la odhan jiray taarix qolyana sida cagta eed bay sheegeen oo aazarna waa ismiga taarixna waa naynaysu ahaana way sheegeen mid kastaba ha noqotee aazar iyo taarixba isagaa lagu sheegay marka odaygaasi wuxuu ahaa sanamyaduna samayn jiray isagaaba samayn jiray markaasuu caabudi jiray qoomkiisuna xidigahana way caabudi jireen sanamyadana way caabudi jireen xidig iyo sanamba way isqaabilin jireen nabiyullaahi ibraahim baa ilaahay u fahamsiiyey caqligii fiicnaaye ilaahay ku abuuray yaa waxaan inuu qalad yahay buu ilaahay fahamsiiyey markaasuu hadalladan canaanta ah ee shirkiga uu kaga horjeeday buu aabihii u jeediyey iyo qoomkiisii waan ku sheegnay maxamed id waqtigii sheeg qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim uu yidhi liabiihi aabihii uu yidhi aazara uu yidhi waa bedel markaa ciraabta oo aazar baa wuxuu ka bedelan yahay abka casubayaarna wuu noqon karaa ibraahiimu markuu yidhi sheeg liabiihi aabihii uu yidhi aazara ah markaana waa casubayaar wuxuu yidhi aattakhidu miyaad yeelan aabow asnaama sanam yaalo aalihatan macbuudiya miyaad ka yeelan takhadaa laba mafcuul qaadata ma ogta hamdadani waa istifhaam wata asnaaman iyo aalihatan labadaba iyadu nasbisatay waatakhadadii min akhawaati dhanna ahayd aattakhidu miyaad ka yeelan asnaaman sanam yaalla miyaad ka yeelan aalihatan macbuudiya ilaahiya miyaad ka yeelan ha ka yeelanine ma banaana saasi innii anugu araaka aabbahay oo waan ku arkaa wa qowmaka qoomkaagana waan arkaa fii dalaalin baadinimo inaad dhexda ugu jirtaan baan idin arkaa dalaalkaasoo mubiinin iska cad oo waadixa oon qarsoonaynba dalaal waadixa inaad ku jirtaan baan arkaa adiga iyo qoomkaagu sidaas buu ilaahay wuxuu yidhi wakadalika sidaa wakadalika sidaa ibraahim aan u aragsiinay aabbihii dalaalkiisii ilaa aabbihii iyo qoomkiisiiba dalaalkooda inuu arkay bay aayaddaasi cadays wakadalika kamaa ra'aa dalaala abiihi wa qowmihi yaanu nuri u aragsiinay ibraahiima ibraahim malakuuta samaawaati ardada maaligeedii iyo mulkigeedii baan aragsiinay iyo wal ardi ardada mulkigeedii liyastadilla calaa qudratina qudradannada inuu u daliishado iyo waliyakuuna inuu ahaado ibraahim min almuuqiniina kuwa yaqiisan ilaahay waxiinimadiisa tashbiihbaa meesha ku jira wakadalika oo sidaa aabbihii iyo qoomkiisii aan qaladkooda aan uu u arkay si lamida baanu samada iyo ardadana malakuudkii lahaa yaan u fahamsiinay wey malakuudku waa bimacnaa mulki oo la mubaalaqeeyey samada iyo ardada mulkigooda inuu allah iska leeyahy oo allah abuuray uu maamulo baa aragsiinay uu markaa allah uu yahay mid waaxida si uu samada iyo ardada abuuridooda uu ugu daliishado ilaahay qudradiisa iyo si uu u noqdo kuwa muuqiniinta uga midno malakuutidu waa mulki oo la mubaalaqeeyey wowgaa iyo tadaasi waa mubaalaqo raqabuud iyo raxamuut iyobay yidhaahdaanoo magacyaal noocaasoo mubaalaqale baa jira kuwa unbuu ka mid yahay marka tashbiiha un iska ilaali wakadalika kamaa ra'aa ibraahiimu sida uu u arkay dalaala abiihi iyo wa qowmihi si uu u arkay si lamida baanu nurii u ogeysiinay oon u fahamsiinay ibraahiima baan ogeysiinay oon fahamsiinay malakuuta samaawaati waalardi samada iyo ardada mulkigooda cidda leh iyo cidda abuurta iyo cidda maamula waxaan sidaa u yeelnay oon u aragsiinay oon u fahamsiinay liyastadillabaa halkaa ku jirta inuu u daliishado calaa qudratina iyo waliyakuuna ibraahim inuu ahaado min almuuqiniin kuwa yaqiinsaday ilaahay waaxidnimadiisa inuu ka mid noqdo waa sidaa xaalkaasi marka waliyakuuna min almuuqiniin inuu ka mid noqdo ilaahay baa fahamsiiyey bulshada uu waqtigaa la noolaa oo xidigiyo sanamyay caabudaan aabbihii weeye kaa u xigaa dadku اذكر يا محمد لقومك عبدت الاوثان قوم كاغا قريشين اي مشركين تي عربين وسند عابدي وقت قول ابراهيم وشيك الذي يدعون انهم على ملتي ابراهيم بيكو ابتر صدام قريش يا عرب دين تي نبي ابراهيم نوار راسنا هبيليه بل ابراهيم سيكون ابتر صنايا دين تي دين اي النصر شيكان ايا بل سدو مشركك ولا الضوري يسدو بربريي يخجري سفر وشيكوي لأبيه آذرا منكرا عليه أأتخذ أصناما آلهة تعبدها وتجعلها ربا من دون الله الذي خلقك عليك أبو رئيم فتكلا حطه ستكوى أغنقا فسواك ورزقك إني أراك وقومك في ضلال مبين أليك إيا قوم كاغما ضلال واضح أين الفجر تامان لك إلهي بايد وكذلك كما رأى إبراهيم ضلال أبيه إيا وقومه يعني نري أفهم سيني ونري أرب سيني إبراهيم بوحان أرب سيني وفهم سيني ملكوت السماوات والأرض أرض الله إيا سماد بملكيه ليستدل على قدرتنا إن أدري شدئي وليكون من الموقنين ليكون من الراسخين في اليقين كو يقين تأي إيمانك إيا توحيدك كل رسوخي كسو نادئنك منه حرب أساسي مركز تاسوا دود قابانه دود دير وميشن تأي قوم كيس إصناف صليل وقوم يسوي حجينا يوم مربع الشباب الدابين أي والشباب تأمر كي صوت قال أنه هدنا شباك لا أقب حاجة جهل كان إنه قم وقت حجيقة هاي بي عابد جيرين سنمينا وي عابد جيرين فلما وقته جنة مذوبادي عليه إبراهيم دوشي سأل ليل هبين كمركو كمذوبادي وآسك الدقي فآو حوار كي هو إبراهيم كوكبا حد وين وإفتين وين بؤر قال إبراهيم وحويري هذا حد وين إفتين كوين با خبي أنيق خبي قيئة كما زعمتم سأجدوك شاكنا إسان مركان إذين راعوا فلما أفل فلما وقتي أفلأوا نعيوا إي شيء كوكب كي حد قاها مركو نعي فلما وقتي أفل الكوكب حد نعي يقال إبراهيم يري لا أحب أن أجعل الآفلين كوا دعايا أن أكون إله وروح دعايا إسبدال أيها الله تصرف أيها ومرنا صباحا مرة دعايا إن إله كان يبتعون مرة كاسا رب إيه أبو وبدعمكم إذن كسال قبتاوي إياه مر بشباب نجايا وفكر كورا يدقى الكورا قال لماذا ذو الفهمسيني وحد جاوين سومارك تام كاسا رب إيه سايدك قبطان حد جيبا دعى مرسل يرجو يكد ورمج علينا كا إلهي ناكد فقاس إلهي معها ساسي كده قمت أني إلهي من إسبدل معها من لحم معها من لما أمر معها ساسي كده قمت فلما وقته جمعوا كم ذبالي عليه إبراهيم دفيت الليل هبينك رآه وحو أركي كوكما حد قوين وإفا يبو أركي حدكت سجل الليل عبي أهيد ما لليه زهر عربي أهان تلوي إلى هذا قال إبراهيم باي لهذا ربي كاسا عني ربي قيئة سلعى ديدوك قرطان فلما أفل الكوكب صدقي مركو ضعيب قال إبراهيم يري لا أحب أن أجعل الآفين كوة ضعه إيه إسبدله إنا ننو إله كذبته مجعي فلما ستر الليل لذلمته كل ضيائه رأى كوكبا مضيئا في السماء صدقوين وإفايا وهو الزورة وحدك الزولة الليلة أو المشتري وحدك مشتري الليلة لبض وصفعة سياري ليك مني قال هذا الرب على زعمك قاله السلاة والحؤولية على سبيل الرد عليهم يقول رديا والتوضيخ لهم واستدراجا لهم لأجل أن يعرفهم جهلهم جهل وضع مبودون يا وخطاهم في عبادة غيره كان أبوه إيه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب صنم ينوي عابد الجنة حدقها نوي عابد الجنة ويسكدر صدين لبضا واي فلما أفل مركو نعيب قال يلي لا أحب الآفلين أنو كوا نعى مجعي إن الإله كالكتع وإلهي معه كاوى لقد تخلصي معه حدق إلى نيدي في لقبه فلما رأى مركو أركي إبراهيم القمر ضيح مركو أركي بازغا طالعا حالي يضيح متصوب حايا قال إبراهيم وحو يري هذا كاسا ربي ربي غي اه بزعمكم صاد شيغانيسان فلما افل القمر ضيحين مركو دعيب قال ابراهيم يري لو والله ما كنت ان لم يهدني هضون اهانونني ربي ربي غي هضون اهانونني توحيد جون افهم سيني لاكونن وان اهان لها وان اهان لها سيدين او كالي من القوم الضالين قوم كبادي وغيبا كمن دخل طيح وكوي حدك وكيفتين وي من حج الى حج مربع قوري فلما راى القمر ضيح مركو ارك ابراهيم بازغا طالعا حاويا من صوب حيا وقال ابراهيم لي هذا ربي كان وين وحدك كيفتين وينه كاسا ربي غي سايدك قبطان فلما افل القمر ضيح مركو دعي وقال ابراهيم يري الا ان لم يهدني لم تقسم ان تصم انت نواشردي لبداس هذه كلمانا كدنبا جوابتي سال اخره قسم كن جواب بو بعدا انت شرديتنا و بعد لو والله ان لم يهدني هضور اهانوني و اهانوني ربي اني ربي غي لا اكونن وقسم كجوابتي لا اكونن وحنا هلها من القوم الضالين قوم كبادي ريبا كمن نقول لازيدين اوك كان متغنى وكثرج وكان يهتدق ما يقول قوم كبادي ريبا كمن نقول لازيدين الهي ونا ايهامه فلما وقتي فاء ابراهيم او اركي الشمس على العد مركو اركي بازغة حالي فايدالي عطمتي صورنا لنا ايسا قال وحيي هذا كان كان ربي ربي جيوي محايا الي هذا كان أكبر إسكا كوي من الأولى كي أولي ضيحها كان كوي وكإفتين وينه كان ربك يسار قبطان فلما أفلت شمصدين مركي لعضي قال إلهي وحوي لي يا قوم قوم كيو إني أنه بريء بريبا كأهي مما شيئا بريء كأهي تسركون إلهي ألو يا جنيسة هدو على العلم هدو ضيحي هدو حدقيا هدو صنمي وحد إلهي بربر لك إسان لا عابد إسان وإذل أنو بريبا كأهل جعنت أن كتال ما عابد أيو ما وليين أيو وعلى عد إذا ما يسين وطع هو يفتين وين إلا ضيح يضرك يفتين وين فلما رأى الشمس مركو على العيد أركي إبراهيم بازغة حالي تايدالي عطم قال وحوي هذا ربي كان ربي قريئة هذا كان أكبر إسجأ كوي لبدي هربا فلما أفلت شمصدي مركي لعدين قال إبراهيم وحويري يا قوم احتدي طولكي يا بهضي إني أنوب بريء بريبا كأه مما تصرفون وحد إله أبو أدو سركي يا ليس صدح لا منا إنو إلهي أبو مركاتي وح الله وح إلهي أبو سركي يا ليان لما إنو نسو بريك يا أبو سركي فلما رأى القمر بازغا ضالعا منتشرا ضوء افتين كيس وبلارنا يضيح هذا ربي على اسلوب المتقدم وبزعمكم لفتا لانذار قومه بلنا يوح فكرام اسلي فلما افل قال الله ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما غاب القمر ضيح مركو دعيب قال ابراهيم يري لئن لم يثبتني هدون يقصد ربي على الهدي هنون كأدون يقصد لأكون مزيد نعوك من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة ضالعة قال هذا ربي كان ربي غير هذا أكبر كان كوين كوكب كي قمر كيبا فلما أفلت شمس دين مركز عليه قال يلي يا قوم إني بريء مما تشركون فلما غابت الشمس قال أنا بريء من إشراككم وأصنامكم أبو حيان باجل لما أوضح الله مركب عدي أن الكوكب الذي رآه لا يصلح أن يكون ربا صدق إن رب نقض إن ننقصه بني مركب عدي يرتقبها دنسر أكريو ما هو أنور منه وحدك كيفتين بضنب أكري وأضوى فرأى القمر أول ذنوعه ثم لما غاب مركب ضيحين معي وإرتقب ضيحين ككري الشمس على العدو كيفتين وين بأكري إذا كان الأنور من القمر وأضوى وأكبر جرما وأعم نفعا إذا كان نفع بضا فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم وبيّن أنها مساوية للنجم في صفة الحدوث ابن كثير باين والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا وحلده ودي مناقشي حجك لجري لقومهم مبين لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب kolka waa kibi sayaara todobada xidig ee sayaarada la yaabay caabudi jiray ashadduhunna ilaa ah todobadaa waxaa ugu iftaan weyn ashamsa calceeda uma alqamar uma zuhra falama intafat ilaahiyatu can haadihi lajraami alaaa saddexdaa ugu iftiin weeyaa marka ilaahnimadii ay ka anfoonaatay qaala yaa qawmi innii bariu mima tushrikuun war qoomkayow anigu beri baan ka ahay wax alla wixii aad ilaahay ugu shirki yeelaysaamay markaasay su-aaleenu yidhiheen marka maxaad caabudaysaa waxaanu caabudaynay oo dhan haddaad diiday maxaad caabudaysaa halka waxaa qadaran qaala wuxuu yidhi innii anugu wajahtu waxaan qaabiliyey oon u jaheeyey oon caabuday wajhiya wejigayga liladii allihii baan wejigayga u jaheey allihii cibaadadiisa iyo addoonnimadiisaan qaabiliyey wejigayga allah baan u addoomoday oon cibaadadiisii qaabiliyey wejigayga liladii allihii fadara abuuray assamaawaati samaawaatka oo dhan abuuray waalarda ardadana abuuray xaniifan xaalaan ahay kii maa'ila ee xaqa u iilan baadilkana ka iilan wamaa ana anugu ka mid ma ihi min almushrikiina kuwa ilaahay shirkiga u yeelay sidii naasoo kale ka mid ma ihi su-aal jawaabteedii weeye waxay dhihiin waxaanu annagu caabudi oo dhan haddaad beri ka tahay adigu maxaad caabudi bay yidhiin waa markaasuu leeyahay waxaan wejigaydii qaabiliyey allihii samaawaatkii ardooyinkaba abuuray wejiga keliya wejigee wejigu waa min tacbiiri juzi wa iraadati lkull xubnaha ayuu ugu sharaf badan yahay sidaan baa loo cabiray daatadaydii iyo qalbigaydii iyo wejigaydii iyo dhammaan waxaan qaabiliyey oon caabudayaa allihii awood wuxuu ka qabo samadii ardada abuuray xaniif baan ahay maa ilaho xaqa u iilan ka mid mayhi sidiina mushrikiin fahada alculusu innii wajahtu waxaan qaabiliyey waxaan u jaheeyey wajhiya wejigayga qasadtu bicibaadatii wa tawxiidii liladii allihii fadara asamaawaati waalard ay illaaha aladii ibtadaca alcaalama allihii caalamka bilaabay wa khalaqa asamaawaati waalarda xaniifan maa'ilan xaalaan ahay can ilcadyaani albaadila ila diini alxaqi anoo u iilan wamaa ana min almushrikiin ka mid ma ihi mushrikiinta lastu miman yacbudu maca allaahi hayra markaasay xanaaqeen iyagu shirkigoodii iyo waxoodiiba u heeriyeen dood baa halkaa dhex martay waxaaja waxaa la dooday hu oo ibraahima qawmuhu baa la dooday namruud nin la odhan jiray oo wax ma garan haysaayay ilaahnimo sheegta oo yidhi aniha lay caabudo ninkii ugu horreeyey ah maca fircoon ka horreeyey ninkaas baa waktigaa magahaysay dad marka ninkaa iyo ciidamadiisii iyo dadkiisii yaa la dooday ibraahim waxaaja waxaa la dooday hu oo ibraahim ah qawmuhu baa la dooday oo kanaa ilaahi iyo kanaa ilaaha bay yihiin qaala ibraahim wuxuu yidhi atuxaajuunnii war ma ila doodaysaan waxyaa waxba garanaya fi illaahi fii tawxiidillaahi ma igula doodaysaan ilaahay waa waaxid baan anugu idin leeah waaxidnimadaasuuna yahay ma taasaad igula doodaysaan oo shirki baad sheegaysaan walxaal qad haddaanii ilaahay aniga uu ihanuuniyey si uu aniga ilaahay ihanuuniyey oo tawxiidkii alla ifahamsiiyey miyaa tawxiidka igula doodaysaan waxaajahu waxaa la dooday ibraahim qawmuhu baa la dooday qaala wuxuu yidhi atuxaajuunnii miyaad ila doodaysaan fi illahi fii tawxiid illah waqad hadaanii walxaal qad hadaanii ilaahay uu ihanuuniyey walaa akhaafu ka baqi aan maaya buu yidhi nabi ibraahim maa tushrikuuna bihi ilaahay waxaad la wadaajiseen eed ugu shirki yeesheen ka baqi maayo waxna ima yeeli karaan ilaa an yashaa'a rabbii rabbigay inuu doono shay-an shay inuu doono oo dhiba isagu ii qadara mooye wasica rabbii rabbigay baa u waasac noqday kulla shay-in buu ugu waasac noqday cilman aqoon iyo ogii buu ugu waasac noqday afalaa tatadakkaruuna war miyaydaan wax xusuusane miyaydaan wax xusuusane wa kayfa akhaafu war sideen uga baqaa maa ashraktum waxaad ilaahay ugu shirki yeesheen sideen uga baqaa walaa takhaafuuna walxaal laa takhaafuuna idinku aydaan baqaynin annakum idinku ashraktum billaahi ilaahay inaad shirki ugu yeesheen baydaan ka baqaynin maa shay inaad shirki ugu yeesheen lam yunazil bihi una alla usoo dejinin calaykum dushiinna suldaana wa xuja iyo daliila una usoo dejinin fa ayul fariiqayni labada kooxood midkoodeeda axaqu ku xaqnimo badan bilamni xagga nabadgelyada in kuntum haddaa tihim taclamuuna kuwa wax nebi ibraahim bay u hanjabeen oo waxay yihiin war sanamyada miyaadan ka baqayn waryayna ku cawri waryayna ku qumayaysani war waxa ka sheegi sanadyadii bay ugu hanjabeen. Waa marka uu leeyahay walaa akhaafu ka baqi aan maayo anigu maa tushrikuuna bihi, war waxaan aad ilaahay ugu shirkiyaa sheen ka baqi maayo aniga, imana cawlihi karaa waxna ima yeeri karaa, ila an yashaa rabbiida waxaa ka horeeya, walaa akhaafu ka baqi aan maayo maa tushrikuuna bihi, waxaad ilaahay shirki ugu yeelaysaan. لن يستطيعوا من كرام حيالها سنمير إذ عابد إيسان ورني أن يضروني أنيق إن إذبا ما أودي كرام إلا أن يشاء ربي شيئا ربك إنه شيء لا دونه شيء عذري يذبا إنه سوء قدر مويه وحي كواس إياني كرام يوحى أودي كرام مجي وصيع ربي كل شيء علما ربك إبا أواسع نغضي شيء لا أركو أقاني علم أواسع نغضي أفلا تتذكرون والميلا وحسن سنك أيضا فكري وكيف أخافه ورسلانه قبقه ما أشركتم أحد إلهي وشرك يشينه سلم يضعي حدقاه إياه ورسلانه قبقه ولا تخافون والحال لا تخافون إذنك أيدان بقين شركك إيا عقابك إيا على الربية الجشين بأيدان كبقين وكيف أخافه سلانه قبقه ما تشرك ما أشركتم وحد إلهي لو إذا جسين ولا تخافون والحال لا تخافون إذنك أيدان كبقين أنكم إذنك أشركتم إن أشرك يشين بالله إلهي ما شيء أبو شرك يا شيء لم ينزل أن الأسود الدين به شيئا عليكم دوسين سلطان وحجي برهان فأي الفريقين لبدا كوحوظ أنك إيا كوحظ إرها أحسن المؤمنين كه إلهي وحدي إيا كوحظ إنا المشركين كه إلهي غير كعابودي لبدا فريق كوذيبا أحب حق حق له بالأمن نبدلية إلهي فأي الفريقين فريق الموحدين إيه وفريق المشركين متكوذيبا أحقوا كحق نمية ضون مبضا بالأمن نبجلية إنو هيرو إن كنتم تعلمون هذا تين هو وايه إيه قابا يلي سنم يلا وحكيه ويكو عوية يام بيجي قال أتحاجوني في الله أتجادلونني في وجود الله ووحدانيتي وقد هداني تيو ربك إيهانوني توحيدك إيا حق ولا أخاف أنه كبقي ما يما تشركون به وحد إلهي أشركي إليسان قد إلهي كشري إليسان إلهي آنهين لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع كوان وحدي بينه وحنفعينه وحرق وحمقل وليست قادرة على شيء وحي أولان بمجر إلا أن يشاء ربي شيئا ربك إنه شيء لطونا مويئسو يوحب إما يلكنا وسع ربي كل شيء علما طب قيبا أواس عن غير شيء لأرك علمي يا أقول أحد علمه بجميع الأشياء أفلا تتذكروا وعنا استفهام للتوضيح وكيف أخاف وما كيرين سنم يلا وحكيين وكيف أخاف وارسلان وقبقى ما أشركتم كيف أخاف آلهتكم ولله يدي نسلان وقبقى ولا تخافون والحال لا تخافون إذن بأ إذن كبقين أنكم إذنكم أشركتم بالله إن أترك إلهي ويشان إذن كبقين ما لم ينزل به وحونا ألا أسوى الدجنين أدو شركي ليسان عليكم دوشينا سلطانا فجأي برهان وأنتم لا تخافون الله القادر الذي أود بناب إذن كبقين على كل شيء الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلم أينا أحق بالأمن أنك مؤمنين يأذنك مشركين كي أمنك حقل النحر وقد عرفنا الله بأدلك وخصصناه بالعبادة ونكوك عريال أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم بالوحدان بالوحد الديان إلهي بأيدي مرك الله وضع قولتي أمنك حقل هيبو الله الشيخ يوم الذين دولك آمنوا هميي ولم يلبسوا أن كل أحضر إيمانهم إيمان كود بظلم بشرك قال لما وحل إلى إيمان كود عن كل فاق أولئك دول كاسي لهم وحي إليهن لمدى دارود با الأمن نبدجلي إليهن وهم إياق أوكري أمبان مهتدون هنوصا كوا أوكري أمبان هنوصا عدي أن إياق أن أهين ومقالس أن إيمان لجهل إذا ما بهنوصا ويبعه وصيهن ويبعه وصيهن عدي كلي إن إيمان لجهل قول هذا أمني قاله وطمر الذين دولك آمنوا هميي ولم يلبسوا أن كل أحضر إيمانهم إيمان كوذا بظلم أي بشرك ظلم قال شرك بألوغة جيدة أولئك دولكاس لهم وحيليهم الأمن أمني بيليهم وهم إياك أمبان مهتدون وصدح مبتدى ليه الذين آمنوا ومبتدى موصول أولئك ذنوا ومبتدى لبعض الأمن ذنوا ومبتدى صدحوا صدح مبتدى ومبتدى لمن خبروا باهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك ذو الكاس الأمن لهم إياك وصلنا ومبتدى صدح الأمن لكن خبرك يجيبها كور مرأي اللهم تجارة مزرورك وهم إياقهم بان مهتدون إياقهم بان مصانع عدك عليه ونسيدا لقيه لنمها المصانع ولم يخلدوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن من العذاب وهم على هداية والرشاد. أن هذه الآية لما نزلت مركي سودك أشفق منها أصحاب النبي أيضا أرد أقبقين أصحاب تمرق مركي أيضا مغلق وظلم كان وحقاتين أي ذنب إلي فقالوا وحيهم وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله كي أنك نقمد ونفتي تأوح ظلم يهو ذنب عن صمين فقال صلى الله عليه وسلم وحيه ليس كما تظنون والأيضا معنى هذا صدوم ليسين معها وإنما هو ظلم هو شرك كما لغمان لابنه سوء لغمان ويركي سأجري وي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أو ظلم كان شرك بلغة جي وهي حالة سوى النوع وتلك حجتنا أم بيفر بضم بميشا كسو صوت وإلى سيدي يطمن جاري وتلك تاسي حجتنا حجتنا لا أه أعطيناها أعطيناها وحاصينا إبراهيم وصل محتجا حاله كيف حجي على قومي قوم كيس نرفع سراب قادنا أبو إلهي وعن كريلنا درجات درجوي من سراب قادنا من نشاء نك أنضونه إن ربك ربك نبي محمد حكيم وحكمة بضاني عليم وانا علمة بضاني وتلك حجتنا وضوض النبي إبراهيم إيو أبيه إيو مع الهيرو هذه الأحمر تي ee u digada kaga dhigay oo afka ciida u gaad u daray taabay watanka buu ku dhacaysa tilka taasi aad maqlaysiin xujatuna waa xujada nabi aataynaha anaga siinay oo fahamsiinay ibraahima muhtajan haalu yakii ku xujaynay oo ka garheelay ala qawmi qawmigii buu ka mujahil marfa'u darajati man nasha ninkaan doono darajad baan sara ugu dalacnaa sida nabi bii aan darajadiisa u dalacnay marfa'u darajati درجات بان أكر يلنا من أحد كي نشاو أمضوني إن ربك حكيم عليم تلك الواء مبتد حجتنا ذا المبتد الله بعد بلغنه كرا مركا آتينا هذا سي خبر النقط وحالعرابك لا انت تلك ذا المبتد الله قد يقول حجتنا ذا إنه يبدل النقط وتلك التاس حجتنا حجتنا ذا آتيناها وحاصينا إبراهيم ولا مبتد مركا هذيك لي وتلك تاس حجتنا وي وتا خبرك لا غبدي اعطيناها نغاسينا ابراهيم محتجا حال يكي كل حجيه وكغا غرهلي على قومه قوم ديس المشركين تا نرفع الهي وحده وحن سرا او قادنا درجات درجوي ما سرا او قادنا من نشاء منك ان تونه ان ربك ربك حكيم وحكمه بدن عليم وانا علم بدن نبي ابراهيم سيدي توحيدك او دودو sida oo mushrikiinta ugu dooda waa si magaranaysa ajeeba way mushrikiinta u baabeeyo tawxiidka ugu heeli qisadii isay namrud ahmar tay suuratu al-baqara waa ka soo maray isagii aabi qisada iyo dooda ahmar tay insha Allah suuratu maryama yen ka gaari doona ya abati barku xulciliye wasla markii xalka tilka hujjatuna aatainaha ibraahim الإشارة إلى ما تقدم من الحجج الباهرة التي أيد الله بها خليله إلهي وخليل كي تكون حجي من أفول الكواكب حجي قد عي والشمس إيا والقمر نرفع درجات من نشاء إن كان دون درجات كي تنصرق قادنا بالعلم والفهم والنبوة إلهي ما نسقدر إن بالنمو إيا علم إيا فهم إن ربك حكيم عليم أنبياء الله مقال مركز هل كان بضان له ووهبنا وحان أهي بيني له لإبراهيم إسحاق بان أهي بيني ويعقوب بان أهي بيني كلا كلا أكو إسحاق يا يعقوبنا هدينا وانهنوني ونوحا نوحنا هدينا وان هنونينا من قبله ريبا نوحنونينا ومن ذريته ذرية نوح آل كميليه داود وان هنونينا وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين سلطة كلام عن المحسنين تكلم أجدين نبي الله إبراهيم حال الدين سبح كلام مركي أوسى إلهي دينك سوهي لي وتوحيدك أوسى أوهي لي أقوم كيسي يسوي علوذين أقوم كيسي أكهجر وذين ألا درت أكهجر وذين لبن روح كليا راعي بالي ومركي الدين تكون رعصنا حال كيسي وصار راهي إيا اللوط نبي اللوط ومركي عن ولي نبي النقانينو وأديرويها ولا الكدل فأمان له اللوط وقال إني مهاجر سوى الله وضع الروح كليا لا صعدا مركي إلهي دراد أكهجر وذين ودن كيسي عشيرة دي سيبة يا إلهي وحسي أولاد أوه الشدب مركا أنا أولاد الآن بكوين هذه إسماعيل كليا وقت أوح أولاد أورها إلهي وحسي إسحاق إسحاق نوحه على يعقوب والله أنا هو إسحاق يعني إسحاق يا يعقوب ونا نولا إلى ويركيز إسحاق هو يعقوب نضلوا يعقوب نو أركو أنت أنا رشيد ويسوقك و أبا المريض إلهي أدونك أكو أبا المريض عشيرة دي سيبو ألا درت أكو هجروا دي مركز إلهي أولاد دعوانا كان أنبياء أسير ووهبنا وحانوه بيني له لإبراهيم إسحاق هو ولد إسحاق دلية ويعقوب هو ولد الولد هو ولد إسحاق دلية كل أركو إسحاق يا يعقوب هدينا مظلبة النبي بابا كريم إسحاق يا يعقوب مظلبة أولاد بركة لا إله إسحاق إله ونوحا هدينا وهدينا لنا مفعول كيدي وصهر مريوة يا نوح هذا دون تروح هذا ونكرتها وهدينا نوحا نوح نوان هدينا أنبياء فرها بضانا ولا نصب سنة ما يهود وذكر رجيهين هدينا لا سان نصبنا ونوحا نوحنا هدينا وان هدينا من قبل قبل إبراهيم حالويا ونوح يا إبراهيم وحا هرهي نوح با هرهي كون سنة بودح يسيبها لليه يا لبضو ومن ذريته ذرية نوح حالويه داود بن هنون وسليمان بن هنون وأيوب بن هنون ويوسف وموسى وهارون وكذلك سلاس وكلبان نجزي وجزين إن المحسنين كوا سمفلا محسنين بكوا سوى الآية ومن ذريته ضميرك على صعرة يسكوخ الخلافين ما شاء الله ميرك لو علينا قل يوحى إليه نوح بأن لو علينا يا أيوه الله مير يرجع إلى أغرب الأشياء قاعدة يهيد بالراعي ونوح النوح هدينا وان هدينا من قبل حاله قبل إبراهيم ومن ذريته نوح أولادي سوحا كمدها وان هدينا داود داود من هدينا سليمان من هدينا أيوب يا يوسف موسى يا هارون وكذلك نجد المحسنين والله مير كوز ودرس لا أيها بيده نوحا سجعنا لو علينا يا بيه ولماذا قيبه وحي إبراهيم بان لو علينا يا الله مير كوز سجع أصل قصها أصل قصه يسوق أحد ومركا وحال عرنا يا ومن ذريته ذرية إبراهيم حاله كمليا داود وسليمان أنبياء بضان إصاص أطار لنا أولاد النبي إبراهيم وليهم إلا روض موي روض ولا الكد على وعذير أهم لكن هذا الله ميرك النبي نحلو عليه كل مدان أولاد النبي نوحاين كمجر هو أبو البشر الثاني وينه بشر كدنبع دقن وانت دونت لو قاده يا اولاد دي سهيب مركه نوح اللي عليا سي وانا اكسن بدمت ومن ذريته ذريه نوح حاله كميد يحيى داوود بن هنون ني وسليمان بن هنون ويس داين لبلاس وايوب ايوب بن هنون ني ويوسف يوسف بن هنون ني وين يعقوب ها اسنا وموسى يا وهارون لبلاسنا ولا لا يحيى المعمران وي وكذلك صلى الله عليه وسلم بن نجد المحسنين وزكريا من هنون هدينا اليوم باشقي وهدينا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس أفر تامد والبنوان هنون كل من الصالحين مضل إلى صالح صالحين تكمل أبوها وإسماعيل من هنون وليسعى من هنون ويونس من هنون ولودا من هنون وكل كل أركوا إنتا سنريا فضلنا وانفضلنا على العالمين عالمي زمانه نبي والب وقته أجوغي أمتي أهوان ساك فضل وكلا فضلنا على العالم ومن آبائهم آبا يوغد غيبك كميدا نوان فضل الله وذرياتهم ذريتهم قيبا كميدنا وان فضلناي وإخوانهم ولاله قيبا كميدنا وان فضلناي واجتبيناهم وان دورناي وهديناهم وحنكوهن لنا أنبياء أبدا إلى صراط جد بانكوهن لنا مستقيم وتوسط جد مستقيم انكوهن سيدي يطول النبي وماشر استبيا له أنبياء مقايا الله القرآن كهب الهب الله وشيكي باشان يلا باتنا شان يلا باتنك على تفصيل الله هنا يبا واجب أه marka shan iyo labaatan kii 18 de waaba kuwan halkan isugu hadaba fadhiyo todoba ma marka ba ka maqan todoba kalena ayad kala lagu sheeg hadayna raasana wala nasbinaysa wa nuuhan hadayna min qablu qabla ibrahim hali lianahu abul bashar athani ومن ذريته حال كمية هي ذرية نوح داود وسليمان وان هدي وان هنونين لما ذا وان هنون داود يا سليمان وحال ليس كل حجيسي حين وإسرائيلين وسليمان بين داود حقنا لما ذا وان مدولي بان نبي نبي ملك نما إله إسوه الدري ملك نوها النبي نوها مدولي لأنهما جمعا الملك مع النبوة وسليمان بن داود فذكر الأب والابن وأيوب ويوسف لبدانا وان هنون النبي الهي أيوب ويوسف لبدانا وحال سبوح جيسي قرنهما ربي بحريري والاشتراكهما في الامتحان والبلاء امتحان كي يبلدي نضل بلا لما ربي ولاك تدان نبي يوسف كي جال كان لقول حلية أدوني من لو إيب سبيه سليخ قدفتي انت امتحان صوم مري أيوب نواكي عذر إيا وحلو صلي الله وضاد يحول انت لقدم لي عرر كينا قوة أيوة يمركي دم وموسى وهارون لبدان ربي وحيد ولا رأيها قرنهما لاشتراكهما في الأخوة قدم موسى له الرئيسية لأنه كلم الله إلهي بعد توصل له لي وكذلك نجزي المحسنين مثل ذلك الجزاء الكريم سد أن إبراهيم أنبياءك أجزينا إيواناكا سل مذا أنبان نجزي من كان محسنا في عمله صادقا في إيمانه وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس أفرطان والسكوليسي وزكريا إيا يحيى إيا عيسى إيا إلياس قرن بينهم أفرطان الرب بحجرية لاشتراكهم وحيوة الكلام في الزهد الشديد أفرط بالزاهدين بأهل زكريا يا يحيى يا عيسى يا إلياس عن الدنيا بك الزاهدين والإعراض عن الدنيا كل من الصالحين بإلهي كاملين بصلاح أكو أهل وإسماعيل واليسع ويونس واللوط أفرطا كلنا ولا توجد وأن هنون إن أفرطنا إسماعيل هو ابن إبراهيم ويونس نعيم مطاوي واللوط نعين هاران بالعرجل وابن أخي إبراهيم ولا الكبار عليك وكل فضلنا على العالمين مذول بواه فضلنا وقت يجوغي عالمين تجوغي بإلهك فضلنا وإلهك دور فضلناه بالنبوة على عالم عصره مذول بعصر يجوغي عالمين تجوغي بإلهك فضلنا ومن آبائهم أبا يوغودنا وعلى فضلنا وقابا دي أبا يوغود أنبياء هاي وذرياتهم نجينا غيب أولاده دي لفضلنا وإخوانهم ولا له نغيب لهم أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم هدينا دي ما شقينا واجتبيناهم وان دورنا وهديناهم إلى صراط المستقيم وان دورنا وحنكوهن لنجد مستقيم أبو إلهي واجتبيناهم وان دورنا لمان تاسو النبي وهديناهم وحنكوهن لنجد إلى صراط جد بانكوهن لنمستقيم توسا انقلوا على هين وصدع مركة حالك هؤلاء الأنبياء كلهم مضافون إلى ذرية إبراهيم وإن كان فيه من لا يلحقه بولادته من قبل أم ولا أبي نبي عيسى حقه أي أم في بن إسرائيل كمدية وهو أبترسان أي آية أبو إبراهيم كأبترسان مالك مركة جواد هذا المهاد والأولاد هذه هي والمترمة حالك وصدع أنبياء فرها بدن حكمه دي لو سو كخي ذلك أرنكاس هدى الله وهنونك إلهي يهدي به الله وحكوهن لنيا من يشاء نكو دون ومن عباده أدوم ديسا ولو أشركوا أنبياء سيهدي شركي يال لهايه ما بشركي يال أيانه لحبيض عنهم وحكبوا إلها ما كانوا يعملون وحي عمل فلي أولئك دولك أنبياء إهد مغليسي الذين كوي وي آتيناهم أنصيني الكتاب كتب أنصيني ودينا كسود جين والحكم حكم أي ذلك كلا حكما نواسين والنبوة النبي نما نواسين فإن يكفر هذيك الكفريان بها صدح لا شيء كتابك إيه حكمك إيه النبي نماذا هذيك الكفريان هؤلاء كوار هير مكان كفار قريشي هذي صدح ذاك الكفريان فإن يكفر بها بالأشياء ثلاثة أو كتابك إيه حكمك إيه النبي نماذا فقد وكلنا وحان وكالنا بها صدح لا شيء قوما بان وكالنا ليسوا عن أهين بها صدح لا بكافرين كوبين أو أيوة وأنصار المهاجرين وأصحاب النبي قريشي هذي كفار قريشي ككفريان أنبياء كتب تلسية يا النبي نماذا هذا يا حكم كألسية هؤلاء ذو حكم كفار قريش هذي ككفريان ويديران وحن أو كالنا وإن الرميان والرعان أن أو كالنا قوم أنا هين هو كجالو بيا وأنصار المهاجرين وأصحاب رسول الله في رمك ذلك هدى الله وهنونك إلهي وحى النبي إبراهيم لسيه وعذو المساء وقال غالب نقضي وهنون إلهي كيه يهدي به هنون كان الله وحكوه من يمن يشاء ونفضون من عباده ولو أشركوا أنبياء بضر هذا يشرك يالي لها ما بشرك يالي لحبيد عنهم وحكبوا لها ما كانوا يعملون وحى عمل فلي وشركوا عمل عمل كايوه رب بريا وبابئيا أولئك دول كاس أنبياء إذ مغليسين الذين كوي آتيناهم عصين الكتاب أي الكتب والحكم بين الناس أذكرك الحكماء نواصين والنبوة النبي نما نواصين أنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية والحكمة الربانية والنبوة والرسالة وعن سقدر فإن يكفر ملك هذيك الكفريات بها كترتها أي حكمك أي النبي لماذا هؤلاء كوار هير مكاري هذيك الكفريات فقد وكلنا وحنوا كارنا بها أشياء لا صدح لها كتاب ديو حكم في النبي لماذا قوما بانوا كارنا ليسوا آنهين بها أشياء لا صدح لها بكافرين فإن يكفر بآياتنا كفار كفار عصرك يا محمد فقد استحفظناها وسرعيناها رسولا إيا وأنبياء رسولنا إيا وأنبياء أولئك ذو الكاس الذين كوي هدى الله ألهمي فبه هداهم بسبب هداهم ارتديه قضايا نبي محمد قضايا أنبياء الله لليه وراء أسل مسليه وكب انت ذو حجاء لو سوي أولئك ذو الكاس أنبياء الذين كوي هدى الله ألهمي فبه هداهم بسبب هداهم هنونك وإياك ألهمي درته ارتديه يا محمد قضى يا محمد وعدوه قل وحاطر النبي محمد لا أسألكم إذن ويديثا ما يضروا عليه على تبليغ الوحي وحي أنا إذن سوى بلغي أجرا أدون إيا أجر إذن كسؤالا ما يو إذن كدوني ما يو إن هو ما هو كتاب كان معها كتاب كان قرآن كإه معها إلا ذكرى وأنا إيا نصيحة وإيا وحكا معها أو للعالمين عالمين تأسوا ناطيه عالمين تأسوا بوانا وياه إيا نصيحة إيا وحسوسين إيا وحسوسين أولئك أنبياء الذين دولك ويهدى الله وألها نونيئه فبهداهم بسبب هداهم اقتديه قضي نبي محمد قضي قوة فتأسأ واقتديه بسيرتهم سيرة ذلك العظيرة عدرك الهجرة هؤلاء الرسول المتقدم لهم هم الهدات المهديون فتأسأ محمد وأدنى واقتديه بسيرتهم العظيرة قل لا أسألكم عليه أجرا ورحقا لي وحي أنا من سوى بلغي أدوني إنك قدوني ما يجب قل يا محمد لقومك لا أسألكم على تبليغ القرآن شيئا من الأجر والمال إن هو ما هو كتاب كان مبعها إلا ذكرى ونمه يوحك لماه للعالمين ما هذا القرآن إلا عدة وعد وتذكير وحسوس لجميع الخلق بوي وصل كتاب كان وذكرى للعالمين وما قدر الله الله مين وينين يهودي حق قدره حق عدمته وينين وحق أغرها إلهي مين وينين يهودي إذ وقت بين وينين قالوا أي لهين يهودي ما أنزل الله ألا مسود جني على بشر وح بشره بني آدم من شيء شينا وإلهكم مسود جني وح بشره وإلهي وح دينه كسود جني ومجرب إلهين يهودي مركز سلا يريه الإله من يوينين mayna aqoonsanin qadarkiisa iyo cadamadiisa. Wamaa qadaru llah, allah mayna tacdiiminin xaqa qadrihi xaqa cadamatihi, id waqti bayna alla tacdiiminin. qaaluu yahuuddu ay yidhiheen maa anzala allaahu, alla kumaba soo dejin calaa basharin wax basharaba min shayin shayna kuma soo dejin. qul, waxaad tidhaahdaa man anzala, ayaa ku soo dejiyey alkitaaba kitaabkii, waa tawraad eh, alladii jaaa uu la yimid bihi kitaabka muusa, muuse uu la yimid yaa ku soo dejiyey muuse marka. bal haddaad muxamed beeniseeno, ciise beeniseeno, ambiyadii kaleoo dhan aad beeniseen, war nabi muuse kitaabkii uu la yimid yaa ku soo dejiyey hadduun alla ku soo dejiyey. qul man anzala alkitaaba, alladii kitaabka oo jaaa uu la yimid bihi kitaabka muusa, nuuran haalu yahay kitaabku iyo wahudan hanuun, linnaasi dadka uu yahay kitaabka, oo tajcaluunahu aad yeelaysaan ood ku qoraysaan qaraadiisa xaashiyo, tubduunahaa xaal aad muujinaysaan bacdahu kitaabkaa barhki waad muujinaysaan oo waad sheegaysaan yahuuday, wa tukfuuna waad qarinaysaan kahiiran wax fara badan oo kitaabka ka mid a, wa cullimtum waxaa laydin baray yahuuday maa lam taclamuu waxaydaan aqoonin, antum walaa aabaa'ukum idinkii aabayowgiimidina waxaydaan aqoonin baa laydin baray. yaa kitaabkaa ku soo dejiyey nabi muuse, su-aashaasi waa taagan, ka jawaabi maayaan oo allah odhan maayaane. qul, aduu nebi maxamedo waxaad tidhaa allah baa ku soo dejiyey, allah baa ku soo dejiyey dheh, oo adigu isu jawaab. uma intaa kadibna dharhum, iskaga tag nebi maxamedow fii khawdihim, baadilkooda yalcabuunaya oo ku cayaaraya, baadilka iyagoo ku cayaaraya iskaga tag intaad xujada saarta. aayaddan wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi, sabab nuzuul khaasa bay leedahay, xagga hore eeg sababu nuzuuli can saciid ibni jubayn ana maalik binu sayf, nin la odhan jiray oo wadaadada ka mid ahaa yahuudda, oo min alyahuud abaa jaa'a yimid, yukhaasimu nabiy, isagoo nabiga la doodaya buu yii. faqaala lahu nabiyu, nabiga u yimi, anshiduka, warniyaho waxaan kugu dhaariyay biladii allihii anzala tawraata, tawraad ku soo dejiyey calaa muusaa'e, amaa tajidu, miyaadan helaynin fi tawraati, tawraad dhexdeeda, in allaha ilaahay yabqadu, wuxuu u cadhoodaa, yabqudu, wuxuu u cadhoodaa alxabra, caalimka, asamiina ee naxsane caloosha weyn, sidaa miyaadan tawraad ku arag oodan ka aqrinin, ilaahay inuu u cadhoodo xabriga caloosha weyn, isagaana tilmaantaa lahay xabri calool weyn buu ah, wa kaana xabran samiinan, faqaliya markaas u cadho adaa laguu jeedaa buu yihi, cadho cirkaa ismaga. wa qaal, wuxuu yihi maa anzala allahu calaa basharin min shay, muuse haad sheegi iyo walaa cid kale midna wax basharaba ilahay waxba kuma soo dejin, waa xanaaqa iyo haddaa ku xumaynta nebi maxamed ku xumaynayo iyo maca nabi muuse iyo ambiyadii ilah dhan beeniyo. maa anzala allahu calaa basharin min shay. faqaala lahu asxaabu, yahuudi kale waxay yihiin alladiina macahu, wayxaka wayxaka hoogaage, walaa calaa muusa, war muusena miyaan ilahay wax ku soo dejin, war tawraad miyuuna ilahay muuse ku soo dejin. faqaala, wuxuu yihi wallaahi maa anzala allahu calaa basharin min shay, muuse iyo walaa qaybtoona wax basharaba ilahay waxba kuma soo dejin. faanzala allahu wamaa qadaru llaha, ilaahay mayna qadarinin, mayna weynaynin wey xaqa qadrihi xaqa cadamati, id qaaluu, mar hadday yidhiheen yahuudu maa anzala allahu calaa basharin min shay. saasuu ahaa sabu nuzuul, ku xumayntii ay nebi maxamed ku xumeeya lahaa iyo cadaawaddii ee waxaa ku galibtay inuu rusushii oo dhan beeniyo oo kutubtii oo dhan u beeniyo oo ilaahayba wax bashara ma soo dirin waxna kuma soo dejinin buu hadalkani keen. wamaa qadaru llaha, allah mayna weynaynin xaqa qadrihi xaqa cadamatihi, mayna weynaynin laa cadamuuhu xaqa tacdiimihi, id qaaluu, markay yidhiheen yahuuddu maa anzala allahu, alla ma soo dejinin calaa basharin min shayi, xiina ankaruu alwaxya wa bicdata arrusul. qul, waxaad tidhaa man anzala, waryaa ku soo dejiyey alkitaaba, alladii kitaabkii jaa'a uu la yimid bihi kitaabka muusa, nuuran xaaluu yahay kitaabkaas, kitaab sharaf lagu ahaa tawraadi, wa hudan xaaluu hanuun uu yahay linnaasi, war kitaabkii uu nabi muuse la yimid ee nuurka ahaa ee ummadda hanuunka u ahaa, waryaa ku soo dejiyey muuse ma isagaa samaystay hadda. qul, yaa muxamed, lihaa'ulaa'i almucaanidiin, kuwa mucaanidiinta waxaad u tidhahdaa man anzala tawraata calaa muusa, nuuran xaaluu yahay tawraadi, yusallaau bihi, wax lagu ibsado, wa hidaayatan xaaluu libani israa'iila u ah. kitaabka oo waa tawraadi, tajcaluunahu aad yeelaysaan ood ku qoraysaan yahuuday qaraadiisa xaashiyo, tubduunahaa xaal aad muujinaysaan bacdahu, kitaabka qayb bay sheegi jireen oo ay muujin jireen, وتخفون أد قرينيسان كثيرا وح فربضان وكتابك كميدا تكتبونه وتقرينيسان في قناطيسا مقطعة حاشية لقوقوية وورقات مفرقة تبدون منها ما تشاءون وتخفون ما تشاءون كتاب إلهي يبدل يعني قيمنا قرينيا قيمنا موجينيا وحيالها قرين جلين وحاكمينها أمر محمد ونبوتي في المامة هي نعطي النبي محمد هي تاريخ ديسة هي سفاة ديسة هي أمد ديسة هي كتاب ديسة مزيادة أولياء هؤلاء قرين جلين وعداد شكتان والله همين بأولين جلين إلهي بأيدو علمتم والله إذن برا يهودي ما لم تعلموا وحيدان أقوني أنتم إذنكم إذان أقوني ولا آباؤكم أبا يهودين إذن أقوني بالله إذن برا كتابكم القرآن كعب الله إذن كبر قل وحات هذا كل جواب ما يعني الله لا كسوة دجيه الله با موسى كسوة دجيه كتابك نوع آهد ثم مركع صدات هذا كدد لهم إسكابتك في خوضهم بعد الكوضة يلعبون حالك عياري قل لهم في الجواب الله با أنزل هذا القرآن ثم تركهم إسكابتك في بعض لهم الذي يخوضون فيه يستهزئون ويلعبون وهذا وعيد لهم وتهديد كتابك هو رأي الأمانكم وأها توراة نور إنه أهاي وضدك وهنون أهاي وإلهي الشيخ إياك أبدلي كتابك والتحريم في سمي قيمنا موجيه قيمنا قرية أنت بالنائب قرية وليب أبدلي إلهي وحليه وهذا كان كذنا ومحمد لي مدنا كتاب إسنا وكتاب كتابك أو أنزلناه أم سود الجني كتابك أو مبارك لبركي كتابك او مصدق الذي كتابك همين آية بين يديه إساك عميس ورطوضها وحلو سودجية وأنزلناه للبركة كتابك محلو سودجية بركة إيه ولتندير إن النبي أغدكتو أم القرى مقالوينك هو أصلك ومكا ولتندير إن أغدكتو أم القرى أصل القرى مقالوينك ولن أصلك إيه ومن حولها عالم تأتي تكالي ومكا هريره والذين دولك يؤمنون الرميسنا بالآخرة آخرة الرميسنا يؤمنون والرميسيه به كتاب كان الرميسيه وهم إيقنا على صلاتهم صلاة دوضي يحافظون إلى لنايا مؤمنين تغلقوا أمانايا إن آخرة الرميسيه إن كتاب كان الرميسيه إن صلاة دوضة حافظيا يغلقوا أمانا توراة كتاب منزل بها يقيم لها وقت يتي لكن كتاب كان مستقل وهذا كتاب وكان كعمها كوهن كان وكتاب كتابك او انزلناه انك ربه انسود جنب الا لي او انو جبريل سميصنين ومحمد سميصنين عظيم تيدوي كتابك او مبارك للعالمين لا بركة يا عالمين برشة ديسة حكم ديسة عقيدة ديسة كعمل فلك ديسة اخلاق ديسة الله قلنا قموا مبارك مصدق الذي كتابك ابو اسنى صدق يا ورمين يا بين يديه وتوراديه إنجيلية ولتنذي يدن شيء مقدر يكون عطفنته موكت مباركة هي مصدقة اسم فاعلية باس مباركة هي اسم فعولة هي مصدقة هي اسم فاعلة يوحي كدقيه مسادرة وهذا كتاب أنزلناه مبارك للبركة مصدق لتصديق الذي بين يديه هي ولتنذي إن أدودك تأذون لي محمد للبركة بأن سرد جيني يا ولي تصديقي إنه كتابك من هم الذي بين يديه كتبه جعميس كوري يا ولي تنذري أبو النبي محمد إن أدودكتو أم القرى أو مكة قرية الله رمبه هو يأوك أصل في قرية الله يا ومن حولها يهود بوحيهن عليه لعنة الله نبي نبدا محمد جزيرة العرب أم يكون قابنتها يو كتاب جيجا سلع الشيقة يو إلهي بابي أم القرى ومن حولها وحول هذا وأنت جزيرة العرب وبينتر وعالم كأودن لتنذر أم القرى قرية لها عالم كأودن بأي أصلطة لأن بيت إلهي بكي الله وعالم كأودن يوصلاة عبادة الله وقابلة للهبي وحجك عمران إلا لي مادة للهبي ساسي أصل كل قطي ومن حولها نوع عالم في إنتي سكت لجزيرة العرب ليكو قابين يهودي كما قابين كران يو بريق أمها يان يو لتنذر إنا أودك تنكو بسود الجنة أم القرى أصل القرى قرية لها أصل كو إيا ومن عالم كحولها مكهر إليه ذكره إلهي وحوي للمؤمنين تأسوا أماني والذين دولك يؤمنون الرميسنا بالآخرة آخره يؤمنون ويرميسيهم به كتاب كنا ويرميسيهم وهم يجون على صلاتهم صلاة وضع يحافظون إلى لنا ويتكن ينكلي الله مورا ويحفظ ينبالي صلاة حفظك أقبان shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo tahaaradeeda iyo cadaygeeda iyo jamaceeda iyo safkeeda in la ilaaliyo oo la xafido u baahan oo la laazimo. لتنذر أم القرى ومن حولها. هذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن الذي أنزل على محمد مبارك، كثير النفع والفائدة، مصدق الذي بين يديه. ولتنذر أم القرى ونكوب سود الجن ومن حولها، لتنذر يا محمد أهل مكة ومن حولها وهم سائر أهل الأرض ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به بالقرآن والرميسي، وهم يجون على صلاتهم يحافظون يؤدون صلاة بيجدنيا على الوجه الأكمل سد ما يسترن وكامل بيجدنيا في أوقاتها أوقات ذي بكل حجدنيا كقلدوب ميت الصلاة. قال الساوي خص الصلاة صلاة دب الله قارية بالذي دين صلاة كريمة معها حدنا إياه دب ما أنت شيء دب الله قارية لأنها أشرف العبادات. ومن أظلم يا كظلم بظلم لا أحد أظلم واستفهام إنكاري ومن أحد كيبا أظلم كظلم بظلم عدنا كما ظلم بظنئه ممن دولك افترى أبورتي على الله ألا دكيس كذيما كو إلهي كبين أبورتي يا كالظالم صح. أو قال أميره أوحي إلي ولئي وحيوني ولم يوحى إليه إسقون لو وحيوني شيء شيء. ومن يا كالظالم صح قال يلي سأنزل وحن سود جندونا مثل ما أنزل الله وحو ألا سود جي وكالان سود جندونا نك يلي كالظالم صح. بل صدح لا بلا يضل كو إلهي بي كو افتراضين أو بين كو تيريين كو أنا وحيدهم ولا إي وحيودين ونبي بانه سوى الإلهي وحبأ وحيو من نوحي قرآن كو كان سوى الدجين دونا وما يساق سوى الدجين كرا صدح ظالم ويا صدح لا عدك ظالم سنين مجل. ومن أظلم يا كظلم بدن لا أحد أظلم بجوارتي أحدنا كما ظلم بدن ممن دولك افترى كو أبورطي على الله ألدك إيسا كذبا قول وطا. أو قال أما يريه أوحي إلي ولئي وحيوني سيدي مسيلمة الكذاب ولم يوحى إليه شيء إسوا محمد له وحيوه. ومن يكظم بدن قال يريه سأنزل وأن سود جندونا مثل ما أنزل الله وهو ألا سود جي وكلا وقراك صدح راعد كبلا علم صنع ما كظم بدن مجي صدح را وحل مده مجي استفهام معناه النفي لا أحد أظلم ممن كذب على الله وفجعل له شركاء أو أندادا إلهي ما وحلل ليه إلهي ما مثل إيا مذير له هو يدعي كظالم سني مجد وإلهي شرك إسمي. أو قال يري أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء زعم أن الله بعثه نبيا كمسيلمة الكذاب نكي مسيلمة الكذابها والأسود العنسي نري نبي شكته مع أن الله لم يرسله تيون إلهي صدري وعلى أولا أشيء لو الشيطان بها. ومن يكظم بدن قال يلي سأنزل وحن سود الدين دونا مثل ما أنزل الله من ادعى أنك شكت أنه سينظم إنه تحي دونا كلامه أو يماثله ومثل ما أنزل الله أو قرانك كقول الفجار فجار بأي يونا صدائي لو نشاء لقلنا مثل هذا بيعلن جري من قرانك مغلان لو نشاء لقلنا مثل هذا وصدى حرف نزلت في النظر بن حارث بأهانين كي يري قرآن وكالان سويد جنتهم إيه ومن معه من المستهزئين لأنه عار الله القرآن قرآن عار بكلام سخيف هذا الفقه الدقني والمعاني لهين لا يذكر أن لبش يكني لسخفه حمان تي تدراده مركا قول يها عدت الظالم سني مجد حال كود صدو نقول لها أنا أيضا باقي جيدا لو الشيغي. ومن أظلم يا كظلم بدن لا أحد أظلم لمن افترى على الله كذبا كو لا إلهي بشريك لا إلهي كو افتراضي كو بين أبورته كو لا إلهي بولد إلهي كو افتراضي كو لا إلهي بصاحبية زوجين إلهي كو افتراضي. أو قال أما يري أوحي إلي ولئي وحيوني ولم يوحى إليه شيء إسوا محمد له وحيوني سيدة مسيلمة الكذابي أسود العنسي كو أسدون. ومن يكظم بدن قال يري سأنزل وحن سود جند وانا مثل ما أنزل الله نظر بن حرف دي ولو تران هداد أركي لهاي النبيو إذ وقتقي هداد أركي لهاي الظالمون كوي ظالمين تأهاي صدح لاقوا وكمد هاي في غمرات الموت موت كسكرات كي سحالي كسوغيين هداد أركي لهاي لرأيت أمرا عجيبا kuwii sidaa odhan jiray mar mid walba nafka nafsa marka saa loogu jiidayo ee lagaga qaraqaraacsiinayo haddaad arki lahayd waad yaabi lahayd walow taraa ya muxamed id waqti haddaad arki lahayd aldaalimuuna kuwii daalimiinta ahaa ee sidaa odhan jiray jeeseeskaar ahaa fii khamaraati lmowti ee ku sugnaayeen mowtka sakaraadkiisa markay ku jireen haddaad arki lahayd bal ra'aytu amran cajiiba walmalaa'ikatu walxaal almalaa'ikatu malaa'igtuna baasiduu aydiihim gacmahooda ay kusoo fidinayaan bildarbi garaac iyo ciqaab malaa'igtuna ay madax iyo dabada ka garaaci yaquuluuna ay malaa'igtu leeyihiin oo idaalimiinta u leeyihiin akhrijuu anfusakum alyowm akhrijuu soo bixiya anfusakum naftiina soo saara oo soo bixiya alyowma yoomkan xaadirka ee maanta aba tujzowna laydin jasaynayaa laydin abaal marinayaa cadaab alhuuni cadaabkii ihaanada ee dulligii iyo xaqiraanta cadaabkeedii baa laydinku jasaynayaa soo saara naftiina bima bisababi maabaa cadaabkaa laydinku jaday kuntum aad ahaydeen taquuluuna cala allah kuwii wixii aad ahaydeen kuwii ku qowla alla dusha sauzilu mila maa anzala allahu iyo allah ii waxyooday iyo allah shariik lihiyo allah walad lihiyo waxaad odhan jirteen jadihiisiyo maanta cadaabalhuu laydinku jaday akhrijuu anfusakum soo saara naftiin oo markay naftu ka baxaysa sakaraadka dee malaa'igintay garaacda sidaa o alyowma tujzawna maanta laydinku jadayn cadaabalhuuni cadaabkii ihaanada iyo dulliga lahaa bima bisababi maa kuntum taquuluuna waxaad ku qawli jirteen sababti cala allaahi alla dushii aad ku qawli jirteen hayra alxaqi oo xaq kayrki ah wa kuntum waxaad ahaydeen can aayaatihi ilaahi aayaadkiisa tastakbiruuna kuwa iska kibiya een rumaynina iskala weyn baad ahaydeen xaaladii sidaa ahay darteed yaa cadaab cadaabalhuun ah oo dulli iyo ihaanadeedaa laydinku jasayn maanta soo saara nafta markay naftu ka baxaysa malaa'igtu intay u timaado ay maqaamic ay wataan la dhacaan yaa hanjabaadaana iyo hadidaadaa loogu daraya cadaabkaabaa ma garanaysa inay gelayaan baa loo sheegaya loogu bishaaraynaya si qalbigiiyo moraalku uga dhinto lowdi jawaab bay qaadataay meelaha jawaabta iska rid way xadfan tahay walow taraa haddaad arki lahayd nabi muxamedow id waqtiga adaalimuuna kuwii daalimiinta ahaa ee sidaa odhan jiray fii kamaraati lmowti mowtka sakaraadkiisa ay ku jiraan haddaad waqtigaa arki lahayd la ra'ayta amran fadiica amar naxdinle baad arki lahay kamaraat lmowt waa sakaraat lmowt wa shadaa'ibi jawaabu low maxduuf litahwiil ay la ra'ayta amran cadiima walmalaa'ikatu walxaal almalaa'ikatuna intaa keliya lagu dayn maaye baasiduu aydiihim gacmahooday kusoo fidinayaan garaac iyo larbi bay ugu soo fidinayaan yaquuluuna malaa'iguhu waxay odhan akhrijuu anfusakum malaa'ikatu lcadaabi baa u iman markaasu duba yow naara la dhici yadribuuna waxay ka garaacayaan wujuuhahum wa adbaarahum dugurka iyo wejigaba way ka garaacayaan litakhruja arwaaxuhum naftooda inay ka baxdo min ajsaadihim qaa'iliina lahum malaa'igtu waxay leeyihiin khallisuu anfusakum min alcadaab almacnaa yaquuluuna haatuu arwaaxakum akhrijuuha ilayna noo dhiiba naftiina min ajsaadikum ka soo saara waa si cinfi oo naxariis lahayn baa sidaa loo odhan alyowma maantaa tujzawna laydin jazayn cadaabalhuuni cadaabkii ihaanada iyo dulliga lahaa yaa laydinku jazayn bimaa kuntum taquuluuna waxaad ku qawli jirteen darti cala allaahi alla aad ku qawli jirteen hayra alxaqi xaali biiftiraa'ikum cala allaahi iyo wa nisbatukum ilayhi ashariik walwalad markaad ilaahay lahaydeen walad buu leeyahay iyo shariik buu leeyahay iyo uu ii waxyooday iyo qur-aan baan keeni iyo waxyaalihii noocaa ahaa jazaheedii yaad maanta cadaabahuun laydinku dadin wa kuntum waxaanad ahaateen sidiinaba can aayaatihi ilaahi aayaadkiisa tastakbiruuna baad ahaydeen kuwa iska kibrinay tatakabbaruun can iliimaani biaayaati illah falaa tataamaluuna fiiha maba idaan fiirfiirinayn aayaadku muxuu yahay walaa tuuminuuna walaqad jiituunaana waa canaan un iyaga ma garanayso lasii canaananay laakiin intaasaaba ugu filan ciqaab iyo balaayi iyo canaan iyo hadidaad wa yuqaalu lahum waxaa loo odhan kuwaa mujrimiinta walaqad jiituunaa waad noo timideen ilaahay baa u odhanaya qiyaamada walaqad xaqiiqe ee ji'tumuunaa waad noo timideen furaadaa idinkoo mid mid ah idinkoon maal wadanin idinkoon ehel wadanin idinkoon hub wadanin idinkoon dowladnimo wadanin idinkoon qabiil wadanin walaqad xaqiiqe ee ji'tumuunaa waad noo timideen maanta oo qiyaamaa furaadaa kamaa khalaqnaakum saanu idinku abuurnay awala marra ruux walba isagoo fardigii abaa la abuuraa oo qaawan oon buumo sidanin oon daca sidanin oon gudnayn war sidii baad noogu timideena waa sida kamaa badanaa awala khalqin nuciidu wacdan calaynaa innaa kunnaa faaciliin walaqad xaqiiqe ejitumuunaa waad noo timideen furaadaa idinkoo mid mid kamaa sidii baad noogu timideen khalaqnaakum aan idinku abuurnay awala mara kaba la'aanta, dhar la'aanta, gudniin la'aanta, boqortooyiya madaxtooya la'aanta, xoolo la'aanta, qabiil la'aanta, kamaa khalaqnaa awala marat. Wataraktum waad ka timideen maa khawalnaakum acdaynaakum waxaan idin siinay oo maal ahaa oo dad ahaana waad ka timideen waraa'a duhuurikum dhabaryaarkiina gadaashooda iyo adduunyadii baad kaga timideen ma soo kaxaysataan xoolihiinni iyo dadkiinni maxaa idinko qaawan idin keenay meesha oo fardi fardi wataraktum waxaad ka timideen maa khawalnaakum acdaynaakum waxaan idin siinay waraa'a duhuurikum dhabarhadiina gadaashooda kaga timideen maxaa idinku dhacay soo idinkii nimanka ragga ahama allah baa sidaa u odhan ama malaa'igta carabkeedaasaa loogu odhan walaqad ji'tumuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara ji'tumuna lilxisaabi munfaridiina can ilehli waalmaali waalwalad mid ehel wata ama maal wata ama walad wata idinkoo lahayn xufaatan cagacad middacad ilaanay una jirin dacas curaatan wada qaawan buumay ma jiro wurlan wada buuryaqaba un gudnin jirin kamaa warada fi lxadiid ayuha annaas buu nabigu yiri innakum maxsuuruuna waa laydin keeni doonaa ila allah ilaahay xaggii baa laydiin soo xashirin doonaa xufaatan idinkoo cagacad curaatan idinkoo qaawan gurlan idinkoo buriya qaba kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu waa ballan uu alla ballan qaaday siduu inagu abuuray inuu inagu soo celinay wataraktum waad ka timideena maxaa idinku dhacay maa khawalnaakum wixii aan idin siinay waraa adhuurikum dhabarhadiina gadaashooda taraktum maa acdaynaakum min alamwaali fi dunya falam tanfackum maalkiini idin ma anficin fii hada alyowm alcasiiri yoomkan maga dhibka badan maad xoolihiini haydin difaaceena soo qaadataan ka daranta wamaa naraa maba aragna ee waa sidee ilaahay baa saa u odhanaya wamaa naraa ma aragno macakum maciina kuma aragno shufacaa'akum shufacadiini sanamyadii aad caabidi jirteen aad oan jirteen way noo shufaca qaadayaan kuwiina maciina kuma aragna ee waa sidee wamaa naraa mana aragno macakum maciina shufacaa'akum shufacadiini alladiina shufacada oo zacamtum aad sheegan jirteen annahum iyagu fiikum idinka dhexdiinna shurakaau inay yihiin kuwa ilaahay wax lale oo idinka idin shafeeca qaadi oo idinka wax idin tari inay yihiin kuwa sheegan jirteen mee ma aragnay xaggay galeen may shurako noqdaan maanta oo ilaahay wax la yeeshaan mayse idin shafeeca qaadaan idinka maanta masiibaa dhacday laqad taqaaca waxaa go'ay baynakum xidhiirkii idinka dhexeeyey idinkii iyo sanamyadiinna iyo isjacaylkii iyo dhuhduhdii ila baadil baa laysku jeclaayo kiibaa go'ay wadalla cankum waxaa idinka dhumay maa kuntum tazcumuuna waxaad sheegan jirteen oo asnaamtaana anfaciya oo alla agti nooga shafeeco qaadiya taasi way dhuntay oo waa la wey zacama qur-aanka markii la sheegayba waa been kuntum tazcumuuna waa beentaad sheegi jirteen wey wamaa naraa buu alla leeyay ma aragna ee waa sidee macakum maciina shufacaa'akum alladiina shufacadii zacamtum idinku aad sheegan jirteen annahum iyagu fiikum dhexdiina shurakaau inay yihiin wamaa naraa macakum aalihatakum war ilaahyadiiniime alladiina zacamtum annahum yashfacuuna lakum ilaahyadaad sheegan jirteen inay idin shafeeco qaadi doona waalladiina ilaahyadii mee ictaqadtum aad caqiidaysnaydeen annahum shurakaau lillah ilaahay inay waxla lahaayeen fi istiqaaqi alcibaada laqad taqadaca waxaa go'ay baynakum waslakum xidhiirkiinni watashatata jamcukum wadalla cankum waxaa idinka dhumay maa kuntum tazcumuun daaca wataraashaa maa zacamtumuuhu min ashufacaa washurakaa mee xaggay galeen maanta idin shafeeca qaadeen ma jira shafaaca qaad wey ay asnaami shafeeca qaadaan kelimooyinkii u horreeyey darsiga aazar camu ibraahim dad baa yidhi walaysa abaahu waqaala aakharuuna innahu ismun lisanam wasaxiixu kamaa qaala almuxaqiquuna min almufasiriina annahu ismu liwaalidi ibraahim nabi ibraahim aabihii magaciisii weeye aadam waqad dalla calaa dalika alkitaabu waasunna waalaayatu sariixatun fii anna aazar kaana kaafiran gaalnimo inuu ku dhintay bay aayaddu caddaynaysa walaa yuqdafu dalika fii maqaami ibraahim calayhi salaam nebi ibraahim lagu ceebayn maayo aabihii baa gaal ahaa wa fii saxiixi lbukhaariyi saxiixi lbukhaariga waxaa ku yaalla qiyaamada yalqaa ibraahim abaahu nebi ibraahim baa qiyaamada aabihii la kulmi doona aazar yowma alqiyaama wa calaa wajhi aazar qatara wa qabara saa odayga aazara wejigiisa boodh iyo dulli iyo naxdin iyo fadeexa ka muuqata fadeexa ka muuqata marka gaalnimo hadduuna ku dhimanin fadeexadaasi kama muuqateen alxadiid iyo wadacwaa iimaanihi dadba alxadiid ilaa akhir la xadiid weeye wadacwaa iimaanihi dadbaa waxay yihiin nebi ibraahim aabihii wuu rumeeyey waagii dambe marfuud waxba kama jiro taas waa hadal la rafidayo binasil kitaab waa waa sunna. Sunnaha iyo xadiidkaas ayaa diidan lagu rafiday. Odaygaasi gaalnimo ku tagay aadan. Xataa inuu istifaar u dalbo nabi Ibraahim waa kii markii dambe loo diiday. Xaaladaasna waa nooca. Dad baa haddan qaba wuu islaamay iyo odaygaas. Laqad taqadaca waxaa go'ay baynakum xiriirkiini baynukumna waaba la aqiyaa oo la rafciyo. Laqad taqadaca waxaa go'ay baynukum waslukum xiriirkiini wadalla cankum waxaa idinka lumay maa kuntum tazcumuuna waxaad sheegan jirteen oo asnaan baa wax nasaari ah. Wabilaahi towfiiq. Allah subxaana wa tacaala.